بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فأما ابن مسعود فأبى أن يزال مصحفه فترك، ولكن أبى العلماء قراءته سدا للذريعة، ولأنه روي أنه كتب فيه أشياء على جهة التفسير فظنها قوم من التلاوة، فتخلط الأمر فيه ولم يسقط فيما ترك معنى من معاني القرآن، لأن المعنى جزء من الشريعة، وإنما تركت ألفاظ معانيها موجودة في الذي أثبت. ثم إن القراء في الأمصار تتبعوا. هنا الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما فعله عثمان بالمصاحف التي كانت بين يدي الصحابة، ومن باب الفائدة لم يكن هناك يعني بين يديهم مصحف كامل، وإنما هي صحف كان فيها شيء من القرآن، فجمعوا هذه الصحف واللخاف والرقاع التي كانت معهم وخرقوها أو حرقوها على حسب القراءة الواردة في هذه اللفظة. لم يعترض إلا ابن مسعود رضي الله عنه، فكان له يعني مذهبه الخاص، وكان يرى أن يبقي مصحفه معه، ولهذا أغلب القراءات الشاذة المنسوبة إلى الصحابة هي من طريق عبد الله ابن مسعود بسبب بقاء هذا المصحف الذي كان كتب فيه مجموعة من السور. أما ما ذكر المؤلف أنه روي أنه كتب فيه يعني مسعود أشياء على جهة التفسير، فهذا ليس بصحيح، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة كتب يعني كتب في ما كان عندهم من الصحف شيئا غير القرآن، فلم يخلطوا في كتاباتهم القرآن بغيره، وإنما هذا تخريج عقلي لبعض العلماء لما رأوا بعض القراءات تخالف الثابت المتواتر، فقالوا إنها على وجه القراءة التفسيرية. والذي يدل على أنها ليست كذلك أن الذين رووا عن هؤلاء الصحابة هم أعلام التابعين وأعرف الناس بهؤلاء الصحابة، ولم نجدهم يوما ما قالوا في أحد هذه القراءات إنه فسر كذا، فإذا كان تفسيرا قالوا فسر ابن مسعود قول الله تعالى كذا، وهذا يقولون قرأ ابن مسعود كذا، فهم أعلم بابن مسعود ممن جاء بعدهم، فلا يصح أن يقال إن عباراتهم قرأ ابن مسعود كذا إنها قراءة تفسيرية، هذا تخريج ولكنه ليس بصحيح، بل الصحيح أنها قراءة، ولكن هذه القراءة تكون شاذة. يعني هذا ما يتعلق بقضية قوله لأنه روي أنه كتب فيها شيء على جهة التفسير فظنها قوم من التلاوة فتخلط الأمر فيها. كيف يتخلط على مسروق وعلى علقمة وهم كبار تلاميذ مسعود وهم يعرفون الفرق بين التفسير وبين القراءة؟ لا يمكن. هذا يتخلط على متأخرين لو اطلعوا على قراءة ابن مسعود مكتوبة نقول نعم، لكن الذين يرون عن مسعود هم تلاميذه وكبار تلاميذه يقولون قرأ ابن مسعود كذا، مثل ما ذكرت لكم قراءة بالدرداء التي وافق المسعود والذكر والأنثى، لا يمكن يكون من تخليط مسروق أو غيره. نعم. ثم إن القراء في الأمصار تتبعوا ما روي لهم من اختلافات لا سيما فيما وافق خط المصحف، فقرأوا بذلك حسب اجتهاداتهم، فلذلك ترتب أمر القراء السبعة وغيرهم رحمهم الله، ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة، وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع. وأما شاذ بالقراءات فلا يصلى به، وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه. أما أن المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين لا يعتقد فيه إلا أنهم رووه. وأما ما يؤثر عن أبي السمال ومن قاربه فلا يوثق به، وإنما أذكره في هذا الكتاب لئلا يجهل، والله المستعان. طبعا لاحظوا هذا الكلام جيد من المؤلف في الأخير، يعني قراءة أبي السمال عنده غير معتبرة، ولكن من منهجه أنه ذكرها قال لئلا يجهل، فهذا يدخل في باب منهج المؤلف. وإذا ما يأتي واحد يعترض على المؤلف يقول من المآخذ المؤلف أنه يذكر قراءة أبي السمال وقراءة أبي السمال قراءة ضعيفة مثلا، إن نقول مؤلف قصد، وهذه مقاصد التأليف، قصد إيراد هذه القراءة مع ما فيها من الضعف، ويعرف أنها ضعيفة، قال لئلا يجهل. هنا الآن تكلم عن كيف صارت القراءات أو آلة القراءات بعد مصحف عثمان إلى القراءة السبع. وتلاحظون لم يذكر العشرة، لأن هناك خلاف بين العلماء في الثلاث المتمم من العشر، لكن ليس هذا مقام الحديث عنها. لكن المقصد من ذلك أن القراءات السبع هي القراءات التي صارت مشتهرة ومنتشرة في الأمصار، وهي التي صار يصلى بها كما قال للإجماع عليها. لكن نلاحظ في النهاية أن القراءات السبع لم تخرج عن محيط القراءات المقبولة التي ثبتت في العرضة الأخيرة. أما الشاذ، وهذا وقع أيضا خلاف بين العلماء، هل يجوز القراءة به أصلا أو لا يجوز، وهل يجوز القراءة به على جهة التعبد أو لا يجوز، وإذا قرئ به في الصلاة فهو جاء على جهة التعبد، ولم يذكر أن أحدا من علماء الإسلام أجاز القراءة بالصلاة الشاذة على جهة التعبد في المحاريب. ولهذا وقع خلاف شديد جدا بين جماعة من علماء المغرب، وأثبت هذا الخلاف في المعيار المعرب في قرابة 100 صفحة، لأن أحد أئمة التراويح قرأ بقراءة شاذة وهي ثابتة، فحصل لغط في المسجد، وحصلت مناقشات بين ابن لب وبين ابن عرفة الملكيان، وصار فيه نقاش شديد جدا. ومن عرفة، وهذا فائدة تنتبهوا له وأنتم تقرؤون، لأن الكتاب أو المقطع الذي تكلم فيه في كتاب معيار المعرب صعب جدا، لكن من باب الفائدة تنتبهون، منطلقات ابن عرفة وهو فقيه مالكي كانت منطلقاته أصولية، وكانت منطلقات ابن لب وهو من علماء القراءة منطلقات قرائية، ولهذا الحق مع ابن لب وليس مع ابن عرفة. ولكن من باب الفائدة قرأتهم انتبهوا للمنطلقات، لما اختلف المنطلق في معالجة المسألة وقع خلاف شديد بين ابن لب وابن عرفة، بين ابن لب وابن عرفة، وهذه من باب الفائدة تنتبه لها. من ذكر القراءة الشاذة من الأصوليين فمنطلقه أصولي وليس من منطلق القراء، ومن تكلم عنها من طريق القراء فمنطلقه قرائي في قضية ثبوت القراءة وعدم ثبوتها، فإذا ثبتت بعد ذلك نأتي إلى قضية الأصوليين وكيف يمكن استفيد منها وهل يمكن استفاد منها أو لا. نبقي المقطع الأخير، اقرأ. وكان المصحف غير مشكول ولا منقوط، وقد وقع لبعض الناس خلاف في بعض ما ذكرته في هذا الباب ومنازعات، اختصرت ذلك كراهة التطويل وعولت على الأسلوب الواضح الصحيح، والله المرشد للصواب برحمته. نعم، كان المصحف غير مشكول ولا منقوط، ستأتي إن شاء الله ما أدري أو سيأتي الإشارة إليها في ذلك أو نتكلم عنها هنا. ثم قال وقد وقع لبعض الناس خلاف في بعض ما ذكرته في هذا الباب ومنازعات، يعني في قضية الأحرف السبعة الحديث عنها طويل، يعني كل واحد يكتب مجلد كامل في قضية الأحرف السبعة والنزاع الذي فيها. لكن ماذا نستفيد من كون المصحف كان غير مشكول ولا منقوط؟ المشكول اللي هو الشكل، الفتحة والكسرة والضمة، والنقط المراد به النقط اللي نعرفها، وكذلك يدخل فيها قضية الضبط، كيف ترسم الهمزة، كيف تكتب السكون، هذا يسمى أيضا علم النقط أو سمي فيما بعد علم الضبط. نحتاج نحن أن نعرف التاريخ الذي وقع للمصحف باختصار. أيضا عندنا أولا رسم الكلمة، وفي وقت الصحابة لم يكن يوجد لا النقط ولا الشكل بجميع صور النقط، فكان رسم الكلمة في مصاحفهم بدون أي إضافات مما نراه اليوم مما هو بالشكل والنقط. مثلا إذا كتبوا فتبينوا يكتبون صورة الفاء وصورة التاء وصورة الباء وصورة النون وصورة الواو وصورة الألف اللي هي بعد واو الجماعة، فقط صورتها دون أن يكون عليها أي إضافات. هنا الآن هل الصحابة وهم كتبوا هذا ينطلقون من المرسوم إلى المقروء أو من المقروء إلى المرسوم؟ يعني هل الأصل عند الصحابة الرسم أو القراءة؟ الأصل عند الصحابة القراءة، فالرسم إنما كتبوه لضبط القراءة. ولهذا ما يأتي واحد من المغفلين من المستشرقين وأذنابهم ويقول لنا من باب الشبهة أن الصحابة أن كانوا ضعافا وما كانوا يعرفون القراءة، فلما كتبوا اختلط عليهم هل هي فتبينوا أو فتثبتوا، فقرأ بعضهم فتبينوا وقرأ بعضهم فتثبتوا، هذا كلام جاهل. وقد يكون عالما لكنه أراد أن يستغفلنا، نقول له أصلا الصحابة لما كتبوا فتبينوا رسموا هذه الصورة، قبل أن يرسموا هذه الصورة القراءة عندهم ثابتة أن فتبينوا وفتثبتوا ولم يقع عندهم إشكال فيها، إنما يقع إشكال عندنا نحن لو جينا نقرأ ونحن ما نعرف المصطلحات، ما نعرف كم مصطلح الصحابة فقد يقع عندنا إشكال، ولهذا يقع التلبيس لأننا نتوقع أن كل الصحابة كانوا يقرؤون وأن كل الصحابة كان بين يديهم مصاحف، مع أن المصاحف كانت نادرة جدا في عهد الصحابة، ليست مثل ما نجده اليوم. بعض الناس تصور المصاحف ما شاء الله الآن أمام الأخوة 20 مصحف 30 مصحف، الصحابة ما كان عندهم هكذا، نادر الذي يكون عنده مصحف كامل في عهد الصحابة، النادر جدا، وعندهم كما قلنا قطع، وكان إذن الاعتماد الكلي على المحفوظ يعني الحفظ، يعني كان الاعتماد أكبر على الحفظ، فكيف رسمت كيف ما رسمت، كثير من الصحابة ما يعرف أصلا ولا نظر لا ولا يعرف كيف رسمت، لكنه يعرف كيف قرأ النبي فتبينوا أو فتثبتوا، تجري تحت الأنهار تجري من تحت الأنهار، ولم يعرف رسما ولا نظر إليه، فهذه مهم أن ننتبه لها. فإذا لما كتب الصحابة هذا بدأ الإشكال يأتي في من جاء بعدهم، كلما جاءت مشكلة في العصر الذي بعده أضاف العلماء إضافة لحل هذه المشكلة. فإذا علم الضبط والنقض الشكل هذا جاء لحل مشكلة وليس ضمن الرسم تبعا، لكن ماذا عمل العلماء؟ اتفق جميع علماء الرسم، جميع علماء الذين رسم الضبط على أن يبقوا رسم الصحابة كما هو، لم يغيروا فيه أي شيء، لم يغيروا فيه إيش؟ أي شيء إطلاقا. فجاء أبو الأسود الدؤلي وهو أول من نقض فجعل إشارة إلى آخر الحركات بالدائرة وجعلها حمراء، يعني دائرة حمراء لتتميز عن المداد الأسود الذي هو رسم الصحابة، فإذا كتب مصحف يكتب رسم الصحابة بالأسود ثم يضع الدوائر الحمراء للإشارة إلى الإعراب، إن كانت فتحة جعل دائرة فوق الحرف، وإن كانت ضمة جعل دائرة وسط الحرف، وإن كانت كسرة جعل دائرة تحت الحرف، فإن كانت فتحتان جعل دائرتين فوق الحرف، وإن كانت ضمتان جعل دائرتين تحت وسط الحرف، وإن كانت كسرتان جعل مضمتين قصدي دائرتين تحت الحرف، استخدم الدوائر وهي حمراء. من ينظر في أي مصحف موجود الآن مصاحف مخطوطة في عمل أبي الأسود الدؤلي يتميز له عمل أبي الأسود من عمل الصحابة. جاء بعده تلاميذه يحيى بن يعمر وعاصم الجحدري فوضعوا النقط اللي تسمى نقط الإعجام، النون عليها نقطة، الباء تحتها نقطة، التاء فوقها نقطتان، التاء فوقها ثلاث، الباء تحتها واحدة، وهكذا السين فوقها ثلاث والسين ليس فيها، فعملوا جميع النقط هذا، هذا النقط لأنها صغيرة ما احتاجوا لأن يجعلوها بمداد غير مداد المداد الأسود، فجعلوا بالمداد الأسود لأنها لا تختلط ولا تغير بنية الكلمة. جاء بعدهم بفترة الخليل بن أحمد ووضع الشكل، ولكنه لم يضعه للقرآن وإنما وضعه للكتاب، وما كانوا يشكلون كل حرف وإنما كانوا يشكلون ما أشكل، هم سمي شكلا لأنه يشكل به ما يشكل من الكلام فقط، فما يشكل من الكلام يشكلونه، الفتحة والكسرة والضمة المعروفة بين أيدينا الآن اليوم، وإن كان في بعض يعني مثل الكسرة وطريقتها تختلف قليلا، لكن في النهاية ما نراه اليوم من فتحة وكسرة وضمة إلى آخره هو من عمل الخليل بن أحمد، فأضافه أيضا العلماء وكانوا يضعونه في المصحف فيما يشكل فقط. استمر الضبط في كيف يضبط الساكن، كيف يضبط الممال، كيف يضبط المدغم، علم الضبط بدأت تدخل الرموز لرموز الضبط، فتكامل المصحف على هذا كما نراه اليوم بين يدينا. إذن ترك عمل أبي الأسود الدؤلي النقط المدور اللي كان باللون الأحمر، عمل بعمل الخليل بن أحمد اللي هو الحركات، ودخل أيضا نقط الإعجام، ودخلت أيضا رموز الضبط في المصحف، فهذه كلها داخلة ضمن رسم الصحابة. نحن اليوم لما نفتح المصحف لأننا نرى فتحات وكسرات لا يتميز لنا عمل الصحابة، لكن لو أنت أردت تعرف عمل الصحابة صور ورقة من المصحف وأزل كل هذه الزوائد حتى الهمزات، لأن الهمزة لم تكن من عمل الصحابة، حتى الهمزات تزلها، سيبقى عندك رسم الصحابة كما هو لم يتغير، إنما أضيفت له هذه الإضافات. هذا باختصار ما يتعلق بقضية ضبط المصحف، فهي متميزة وواضحة وليس فيها إشكال. والضبط لما بدأ كان في خلاف بين العلماء، ولكن الآن استقر الأمر على قبول ضبط المصحف. نعم. باب ذكر جمع القرآن وشكله ونقطه وتحذيبه وتعشيره. كان القرآن في مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال، وقد كتب الناس منه في صحف وفي جريد وضرر وفي لخاف وفي خزف وغير ذلك. فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ القراءة كأبي وزيد وابن مسعود فيذهب، فندب إلى ذلك زيد بن ثابت فجمعه غير مرتب السور بعد تعب شديد منه رضي الله عنه. وروي أن في هذا الجمع سقطت الآية من آخر براءة حتى وجدها عند خزيمة بن ثابت، وحكى الطبري أنه إنما سقطت له في الجمع الأخير والأول أصح، وهو الذي حكى البخاري، إلا أنه قال فيه مع أبي خزيمة الأنصاري وقال إن في الجمع الثاني فقد زيد آية من سورة الأحزاب من المؤمنين رجالا، فوجدها مع خزيمة بن ثابت، وبقيت الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر بن الخطاب بعده ثم عند حفصة بنته في خلافة عثمان، وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كتبت عن الصحابة كتبت عن الصحابة كمصحف ابن مسعود، وما كتب عن الصحابة بالشام ومصحف أبي وغير ذلك. وكان في ذلك اختلاف حسب السبعة الأحرف التي أنزل القرآن عليها. فلما قدم حذيفة من غزوة أرمينية حسبما قد ذكرناه انتدب عثمان لجمع المصحف وأمر زيد بن ثابت بجمعه، وقرن بزيد فيما ذكر البخاري ثلاثة من قريش: سعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير، وكذلك ذكر الترمذي وغيرهما. وقال الطبري فيما روي إنه قرن بزيد أبان بن سعيد بن العاصي وحده، وهذا ضعيف. وقال الطبري أيضا إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماما في هذا الجمع الأخير. وروي أن عثمان رضي الله عنه قال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش. فاختلفوا في التابوه والتابوت، قرأه زيد بن ثابت بالهاء والقرشيون بالتاء، فأثبته بالتاء وكتب المصحف وكتب المصحف على ما هو عليه غابر الدهر، ونسخ عثمان منه نسخا ووجه بها إلى الآفاق، وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، وتروى بالحاء غير منقوطة، وتروى بالخاء على معنى ثم تدفن، ورواية الحاء غير منقوطة أحسن. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وترتيب السور اليوم هو من تلقاء زيد ومن كان معه مع مشاركة من عثمان رضي الله عنه في ذلك، وقد ذكر ذلك مكي رحمه الله في تفسير سورة براءة، وذكر أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة. هذا أحد ما قيل في براءة، وذلك مستقصا في موضعه موفا إن شاء الله تعالى وذلك مستقصا في موضعه موفا إن شاء الله تعالى. وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم والمفصل كان مرتبا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في السور ما لم يرتب، فذلك هو الذي رتب وقت الكتب. نعم. طبعا السابق أشرنا إليه في قبل صلاة المغرب في الحديث عن جمع المصحف، فما يحتاج أن نعود إليه. الفكرة التي جاء بها الآن هنا وهي جمع أو ترتيب المصحف، طبعا ترتيب الآيات باتفاق أنه من لدن الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر جبريل أن يضع الآيات في مواضعها. لكن ترتيب السور وقع فيه خلاف، هل كان بالتوقيف أو كان بالاجتهاد؟ ظاهر الأخبار، طبعا الإمام الآن يشير إلى أن بعضها واضح أن ترتيبه كان معروفا، يعني الآن لما نأتي إلى مثلا حديث ابن مسعود أو قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين البقرة والعمران ويعند على نفس الترتيب، أو قال ابن مسعود وهو يتكلم عن الكهف وبن إسرائيل ومريم وطه قال هن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني من أول ما حفظ في مكة، فنجد أنها مرتبة حسب الترتيب. غيرها من السور نجد أنها مرتبة كما هي موجودة في المصحف. أيضا التقسيم الرباعي الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيته مكان التوراة السبع الطول ومكان الإنجيل المئين ومكان الزبور المثاني وفضلت بالمفصل، هذا التقسيم الرباعي أيضا فيه إشارة إلى أن التقسيم أيضا توقيفي، فالتقسيم إذا ثبت هذا التقسيم الرباعي فواضح جدا أن ما داخله أيضا هو من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن جميع ما يتعلق بالمصحف أنه مرتبط بالتوقيف، يعني جميع ما يظهر جميع ما يتعلق بالمصحف من هذه الأمور هو مرتبط بالتوقيف، ولم يدخل الاجتهاد إلا بعد عمل الصحابة مثل ما ذكرنا في قضية إيش علم الضبط فقط، أما ما قبل ذلك فهو مرتبط بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الوحيد الذي قد يقع فيه الإشكال هو حديث ابن عباس مع عثمان أنه لما عمدتم إلى سورة الأنفال وسورة براءة واسقطتم منها سطر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث هو الذي وقع فيه إشكال. لو قلنا لو ثبت أن هذه السورة سورة الأنفال مع التوبة وقع فيها إشكال عند الصحابة فإن نقول أنه لم يقع إشكال إلا في هذه السورة فقط، يعني الحديث يدل على أن غيره كان مرتبا من جهة النبي إلا هذه السورة، فلا يستدل به على أنه لم يكن مرتبا السور، وإنما يقال إن الحديث يدل أو هذا الأثر يدل على أنه كان مرتب السور إلا سورة الأنفال وبراءة، هذا ما يدل عليه الحديث فقط ولا يدل على أنه لم يكن مرتبا. بعضهم أيضا استدل بمصاحف الصحابة، كما قلت لكم لا يوجد مصحف كامل بين يدي الصحابة، ومصاحف الصحابة أو صحف الصحابة لا يعني لا يحتج بها على أي شيء من الأمور، مخالفتها المصحف عثمان سواء في المكتوب أو كذلك في الترتيب، لأن هذه مصاحف خاصة والمصاحف الخاصة يتصرف بها صاحبها كيفما شاء، ليس لها علاقة بالمصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة، فإذا لا يحتج بكون والله في مصحف أبي كذا أو في مصحف ابن مسعود كذا من الترتيب، نقول هذه مصاحف خاصة وليست مصاحف المصحف التي يرجع إليها الناس. مصحف أبي بكر ليس بين يدينا أي شيء يدل عليه إلا مصحف عثمان، وعثمان كما هو ثابت في النص أنه أرسل حفصة أن أعطينا الصحف ننسخ منها، زيد يقول فنسخنا المصاحف، فإذا عملية التي كان يقوم بها هؤلاء هي عملية نسخ من مصحف أبي بكر لم يخالفوا مصحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدل ذلك على أن الأصل هو مصحف أبي بكر، وأيضا لا يوجد ما يدل على أن مصحف أبي بكر لم يكن مرتب السور، لا يوجد دليل على أنه لم يكن مرتب السور لأنه كان في صحف يعني في مصحف واحد، فمن يقول أنه لم يكن مرتب السور يلزمه الدليل الصريح الصريح الصحيح القطعي أنه لم يكن مرتب السور، وهذا قول يعني مذكور ولكن لا دليل عليه البتة. فإذا يبقى أن كل ما يتعلق بالمصحف من هذه الأمور فإنه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. نعم. وأما شكل المصحف ونقطه فروي أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله، فتجرد لذلك الحجاج بواسط وجد فيه وجد فيه وزاد تحذيبه، وأمر وهو والي العراق الحسن ويحيى بن يعمر بذلك، وألف إثر ذلك بواسط كتاب في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط، ومشى الناس على ذلك زمانا طويلا إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات، وأسند الزبيري في كتاب الطبقات إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر، وذكر أبو الفرج أن زياد بن أبي سفيان أمر أبا الأسود بنقط المصاحف، وذكر الجاحظ شيخ أبو الفرج من الجوزية أبو الفرج لا أبو الفرج هنا اللي هو الأصبهاني صاحب الأغاني، وذكر الجاحظ في كتاب الأمصار أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف وكان يقال له نصر الحروف. وأما وضع الأعشار فيه فمر بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك، وقيل إن الحجاج فعل ذلك. وذكر أبو عمرو الداني عن قتادة أنه قال: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا، وهذا كالإنكار. نعم، يعني الآن سبق أيضا الحديث عن شكل المصحف ونقطه. طبعا هو أورد مجموعة من الآثار، ولكن في النهاية التاريخ يثبت أن أول من نقط أبو الأسود الدؤلي، والنقط كما ذكرت لكم. ثم بعد ذلك كان عند لجنة أعدها الحجاج، طبعا الحجاج مع ما فيه مساوئ كان له عناية بالمصحف، أعد لجنة وكان فيها الحسن البصري وأبو العالية وعاصم الجحدري، وكانوا يعملون على ضبط المصحف. فبدأت تدخل هذه القضايا ذكرناها قبل قليل لقضية ضبط أبو الأسود الدؤلي، ثم النقط يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، ثم بعد يعني متأخرا دخل شكل الخليل بن أحمد، لكن في هذه الفترة ما زال هذا اللي كان موجودا. أما ما قضية الأعشار ومن يضعون علامة على الآية رقم 10 والتخميس علامة على الآية رقم 5، فهذا دخل متقدما يعني في بدايات عهد التابعين، وهذا يدل عليه أن بعض الصحابة بعض صغار الصحابة كان ينكر هذه الزوائد التي كانت تضاف إلى المصحف، مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب، لأنه توفي سنة 73، وكان ممن أنكر عمل أبي الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي توفي سنة 68 أو 64، يعني متقدم، فأنكر عمر بن عمر هذا العمل، وهو من عمل التابعين، يعتبر من فعل التابعين، وكان الصحابة متوافرون أو صغار الصحابة كانوا متوافرين، فوقع مثل هذا بينهم. ولكن كما قلت لكم بعد ذلك سار الأمر على قبول هذا العمل وإن كان أنكر في بداية ظهوره. فقول قتاده توفي سنة 117 بدأوا فنقطوا إشارة العمل بالأسود الدؤلي، ثم خمسوا يعني جعلوا إشارة إلى 5 آيات، ثم عشروا إشارة إلى 10 آيات، وهذا منهم بالفعل أنه كالإنكار أنه إشارة إلى هذا العمل وأنه غير مقبول. التخميس والتعشير الآن في المصاحف غير موجود، يعني عمل التخميس والتعشير غير موجود، وكان فيه فائدة. طبعا الذين جعلوها كذا كان فيه فائدة في قضية الحفظ والضبط، فكانوا يضعونه بهذا الشكل، ولم يكن هناك عدد آيات، ما كان في أرقام آيات مثل ما نجد اليوم في المصحف، يعني ما في رقم 1 2 3 4، هذه جاءت متأخرة جدا. أما قبل كان كل 5 آيات يضعون عليها إشارة، فكانت تفيد الحفاظ وتفيد الذين يقرؤون يعرفون أين يقفون أو أين وقفوا من خلال الأعشار هذه. وبعضهم وصل إلى قضية 20 آية، ولكن هذا متأخر، أنهم أيضا يجعلون على 20 آية رأس كل 20 آية أيضا إشارة. هذه كلها من الأعمال التي أدخلت على عمل الصحابة، وهي داخلة في باب أو ما يسمى بعلم الضبط، يسمى بعلم الضبط. نعم. باب في ذكر الألفاظ التي في كتاب الله وللغات العجم بها تعلق. اختلف الناس في هذه المسألة، فقال أبو عبيدة وغيره: إن في كتاب الله تعالى من كل لغة. وذهب الطبري وغيره إلى أن القرآن ليس فيه لفظة إلا وهي عربية صريحة، وأن الأمثلة والحروف التي تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغتان فتكلمت بها العرب والفرس أو الحبشة بلفظ واحد، وذلك مثل قوله تعالى: إن ناشئة الليل. قال ابن عباس: نشأ بلغة الحبشة قام من الليل. ومنه قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. قال أبو موسى الأشعري: كفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة. وكذلك قال ابن عباس في القسورة: إنها الأسد بلغة الحبشة، إلى غير هذا من الأمثلة. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: والذي أقوله إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من لسان آخر. فأما هذه الألفاظ وما جرى مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش وكسفر مسافر ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس إلى الشام، وسفر عمر بن الخطاب، وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة، فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصريح ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح بما في لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إلى غير ذلك. فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها، فهي عربية بهذا الوجه. وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة فذلك بعيد، بل إحداهما أصل والأخرى فرع في الأكثر، لأن لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا. نعم، هذه أيضا من الفصول التي وافق فيها ابن عطية الطبري، والطبري أطنب في هذا الموضوع وذهب إلى مذهب ذكره المؤلف. طبعا الكلام في المعرب والخلاف العلماء فيه واضح ومشهور، يعني منهم من يرى النكير على من يقول أن في القرآن غير عربي مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى، ومنهم من يرى وجود العلم الأعجمي المعرب مثل أبي عبيد. طبعا فقال أنتم عندكم فقال أبو عبيدة الموجود عندكم، هذه ليست صوابا، الصواب قال أبو عبيد، وهذه من الأشياء التي تكثر يكثر الخطأ فيها بين أبي عبيد وأبي عبيدة، هذا أبو عبيد القاسم بن سلام. أما أبو عبيدة فهو لا يرى، يقول القرآن عربي كله لا يوجد فيه كلمة أعجمية، وينكر على من يرى غير ذلك. لكي نفهم الآن المسألة، هل يوجد في القرآن أسلوب غير عربي؟ نقول جواب لا، بل متفق على أنه لا يوجد أسلوب غير عربي. الأسماء الأعجمية هل يخالف أحد في أن أصولها أعجمية؟ أيضا الجواب لا، لأن الاسم اسم ما يغير، فالأسماء الأعجمية أيضا خارجة عن إطار النزاع. يبقى غير الأسماء الأعجمية مثل المشكاة، هل هي بلغة الفرس بمعنى كذا أو ليست كذلك، أو مثل الكفلين، أو مثل ناشئة الليل التي ذكرها، هذه الأمثلة هي التي وقع فيها الخلاف. إذن الخلاف واقع في هذه الكلمات، ليس في الأسماء، الأسماء فيها أعجمية بلا ريب، لا يمكن القول بغير ذلك، والأساليب ليست داخلة لأنها باتفاق عربية. فيبقى إن في بعض الأعلام، يعني بعض الأسماء الآلات أو غيرها، هي التي وقع فيها الخلاف، هل هي أعجمية أو ليست في أعجمية. فإذا دارة الخلاف صارت ضيقة من هذه الجهة. هذه الآن التي قالوا إنها ليست إنها أعجمية، من تكلم من السلف عنها لم يقل إنها أعجمية وليست عربية، لأنها يقول الطبري معنى كلام الطبري لأنها ثابتة عندهم أنها عربية، فما يحتاجون يقولون هذه عربية أعجمية، وإنما يقولون إن هذه الكلمة باللسان الحبشة، كانوا يريدون أن يقولوا إن هذه الكلمة عربية والحبشة تنطق بها على توافق اللغات، على باب توافق إيش؟ اللغات. الآن ابن عطية يذهب إلى أن هذا الكلام بعيد، وأنه لو حصل فهو يعني قليل وشاذ، يعني يقع في كلمة في كلمتين، لكن يقع في كلام كثير كانوا يستبعده. وجهة الاستبعاد، جهة الاستبعاد ممكنة، لكن لو عرف تاريخ اللغات لثبت أنه ممكن بلا إشكال، يعني لو عرف تاريخ اللغات لثبت أنه ممكن بلا إشكال. أنا سأذكر لكم الآن مثالا يقرب هذه الصورة. لو تذهب أو لو تتعلم اللغة الإسبانية، اللغة الإسبانية، هل ستجد فيها كلمات عربية كثيرة أو لا تجد؟ الجواب ستجد، لكن ليس كما ننطقه نحن العرب، يعني بمعنى أنها ممكن ننحت كلمة أسبنوها يعني جعلوها أسبانية. أصل الكلمة عربي لكن طريقة النطق فيها ماذا؟ طريقة الأسبان. لما أن تحلل هذه الكلمة ستجد أنها أصلها عربي. هذا إذا كان إذا فهمنا هذه بهذا الشكل فمعنى ذلك أنه لا يمنع لا يمنع أن تكون أحد اللغات هي الأصل ثم الأخرى أخذت منها وكيفتها على حسب لغتها. فلما تكيفها على حسب لغتها ونحن لا نعرف الأصل لا يمكن أن ندعي أن أصلها كان كذا إلا إذا عرفنا تاريخ هذه اللفظة. ومعرفة تاريخ اللفظة ليس دائما أمرا ميسورا. فمن يدعي أن مثلا ناشئة الليل لفظة ناشئة الليل أنها ليست عربية فهنا يلزمه الدليل. كون الحبشة تقول ناشئة الليل وتوافق العرب يقول الطبري عليك أن تثبت لي بالدليل أن أحد اللغتين كان أسبق. وهذا هل يمكن؟ لا يمكن. يعني البحث التاريخي لا يمكن أن يوصلنا إلى هذا. لكن أنا أستطيع أن أقول لك إن لفظة ناشئة الليل عربية لأن العرب تصرفت في مادة نشأ نشأ ينشأ ناشئة فدل على أن أصولها عربية. لو كانت ناشئة الليل ليست عربية لما دخلت في الاشتقاق العربي والتصريف العربي. ولهذا نقول أي لفظة نجد أن العرب تصرفت فيها من جهة الاشتقاق فإن هذا دليل على أنها إيش عربية الأصل. مثل الفردوس ستجد عندهم الفراديس وفرد السفلان إلى آخره. ما دام تكلموا بها بهذا الشكل فهذا فيه إشارة كبيرة جدا إلى أنها عربية. من أفضل من تكلم عن هذه الفكرة أبو صفية في كتابه في المعرب، لكنه من أجمل من أو من أحسن من تكلم عن هذه الفكرة في قضية أن الاشتقاق يدل على كون الكلمة عربية أو ليست بعربية. وما دام في تصرفات في اللغة لكلمة فهذا من أقوى الأدلة على عربيتها إذا كان هذا واضح عندنا فإذا يجب أن ننتبه إلى أنه لو وجد بعض الأعلام الأعجمية فإنه لا يخرج القرآن عن كونه عربيا. ومثال ذلك ودائما أذكره كمثال، لو واحد مثلا درس في أمريكا أو في إسبانيا أو في بريطانيا أو في ألمانيا أيا كان ثم كتب قصته رواية قصته، هو سيذكر الآن أسماء أعجمية أو ما يذكر؟ ودرسنا عند الدكتور فلان كذا ودر أسماء أعجمية، هل إذا قرأنا الرواية نقول الله هذه رواية أعجمية أو فيها كلام أعجمي؟ هل أحد يقول هذا كلام؟ لا، لأن مثل هذه الأسماء لا تخرج الرواية عن تكون عربية. لكن لو كان فيها كلام أعجمي واضح يعني كلام كامل بدون أن يذكر له معاني نقول الله هذا الرواية فيها كلام أعجمي وكلام إيش عربي. مثل كتاب كشاف الصلاحات الفنون في الطبعة القديمة أحيانا أو الكليات بمقال القفوي ما أدري أذكر أحد كتابين أحيانا يكتب بالظهر كشاف الصلاحات الفنون يكتب باللغة الفارسية، يعني بعض المصطلحات تكتب باللغة الفارسية، هذا فيه كلام عربي وفارسي، هذا اللي يقال عنه فيه خليط ومزيج. أما مثل هذا لا يقال البتة حتى لو ثبت أن هذه الأعلام المذكورة أنها أعجمية فلا تؤثر على عربية القرآن. هناك مذهب معاصر لضيق الوقت يعني أحبس نفسي عن وصل الحديث عنه لعلكم ترجعون إليه في بعض من كتب في المعرب نظرة جديدة، وأنه ذكر أن أصل هذه ما يقال أنه معربات أصله أنه من لغة العرب وذهب إلى أقوام وتحور عندهم ثم رجع إلينا، يعني رحلة كلمة ثم رجع إلينا بعد ذلك، وأمثلته حتى اليوم موجودة يعني بين يدينا في اللغة الإنجليزية والألمانية وغيرها، كلمات أصولها عربية ذهبت إليهم ثم رجعت إلينا معجمة. نعم. نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن. اختلف الناس في إعجاز القرآن بما هو، فقال قوم إن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، وإن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق وفيه وقع عجزها. وقال طبعا المذهب هذا هو مذهب بعض الأشاعرة ولكنه ليس مذهبا للمتأخرين منهم. لماذا؟ لأن الأشاعرة هم الذين يرون الكلام القديم، والكلام القديم هو كما يقولون القائم بالنفس ويعبر عنه بالمعاني، وبناء على قولهم أن الله لا يتكلم ولا يحدث منه الحرف والصوت مع ثبوت ذلك في الآثار النبوية، فهذا الكلام القديم هو الذي يثبت به الإعجاز. وطبعا لا شك لو قال قائل بهذا، طبعا هو قد قيل عموما فإنه ليس هذا مناط الإعجاز. كيف يكون مناط الإعجاز شيء لا يمكن إدراكه؟ ليس هذا هو مناط الإعجاز. ولهذا هذا القول من أضعف ما يكون فيما يتعلق بالقول بإعجاز القرآن. نعم. وقال قوم إن التحدي وقع بما في كتاب الله من الأنباء الصادقة والغيوب المسرودة، وهذان القولان إنما يرى العجز فيهما من أن يرى إنما يرى العجز فيهما من قد تقررت الشريعة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأما من هو في ظلمة كفره فإنما يتحدى فيما يبين فيما يبين له بينه وبين نفسه عجزه عنه، وأن البشر لا يأتي بمثله ويتحقق مجيئه من قبل المتحدي. أي نعم، لاحظوا الآن كلام الإمام دقيق في هذا. هو في جانب الآن من يقول إنه الأنباء الصادقة والغيوب المسرودة، يعني عندنا الغيب أو ما أخبر به من الغيوب، هو يقول إن هذا لا يصلح إلا لمن إيش أقرب الشريعة. لكن أنا أقول أيضا هناك جانب عقلي أيضا لمن لم يقر بالشريعة، يعني هناك جانب عقلي لمن لم يقر بالشريعة في قضية الغيوب. لكن أيضا هناك فائدة أخرى ذكرها ومهمة جدا لكي يقول إن هذا ليس هو داخل ضمن الإعجاز. لماذا؟ قال لأنه قال فإنما يتحدى فيما يبين له، يعني للمتحدى، بينه وبين نفسه عجزه عنه، وأن البشر لا يأتي بمثله ويتحقق مجيئه من قبل المتحدي. لو نظرنا إلى قضية الغيوب، وهذه أريد أن تكونون تنتبهون لعمي معها بدقة الآن، قضية الغيوب هل هناك جانب عقلي مرتبط بالغيوب يمكن إثباته لمن يكفر بالقرآن؟ الجواب نعم، يعني الجانب العقلي موجود. مثلا لما الآن نأتي إلى مثل قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أنا نحكي له السيرة، لم يأتي أحد من المسلمين ولا من الكافرين ولا من غيره يثبت أن أبا لهب اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعني هذا متقرر أن أبا لهب كان مخالف لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه مات على غير ملته، متقرر عند المسلم وعند الكافر. هذه الآية نزلت في بدايات الدعوة، يعني بداية الدعوة الجهرية، نزل تبت يد أبي لهب وتب، لم يقم يوما ما أبو لهب ويقول أنا أكذب هذا الخبر وقد آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. هل فعل هذا؟ إذن هذا في جانب عقلي يمكن إثباته، كذلك ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنوه أبدا أيضا في جانب اليهود، أيضا يمكن إثباته من جهة العقل. فإذا في جانب في قضية الإخبار بالغيوب يمكن إثباته من جهة العقل، لكن هل هو مناط الإعجاز؟ الجواب لا. لكن هل هو دليل صدق؟ الجواب إيش؟ نعم. إذا يجب أن نفرق بين مناط الإعجاز وبين كونه دليل صدق، لأن الإعجاز نفسه إعجاز القرآن هو أحد أدلة الصدق، يعني دلائل الصدق عندنا شيء، وما هو المعجز شيء آخر، ما هو المعجز هذا شيء آخر. وفي النهاية ما هو المعجز؟ الجواب عنه في النهاية هو دليل من دلائل الصدق، فإذا دلائل الصدق أوسع من قضية الإعجاز. فإذا المؤلف يرى هنا الآن أن الإخبار بالغيوب ليس هو المعجز ولا تحدي العرب به، وإنما المعجز شيء آخر. أيضا في ملحظ آخر فيما يتعلق بالغيوب، الآن الغيوب كما نعلم طبعا الغيب في غيب كلي وغيب نسبي. الغيب النسبي أي شيء من غيوب الله سبحانه وتعالى إذا نزل إلى الملائكة فهو دخل في الغيب النسبي، بمعنى أنه ما يعلمه بعض الخلق فهو يدخل في الغيب النسبي. هذا الغيب النسبي الآن الذي يدخل في محيط الخلق، ألم يكن يحصل اختراق لهذا الغيب النسبي وسرق لبعض أخباره من قبل الكهان والشياطين؟ يحصل ولا ما يحصل؟ ويصدق بعض ما قالوه؟ طيب الآن الإخبار بالغيوب وقع عند غير الأنبياء، لكن الفرق بين الأنبياء وهؤلاء أن كل ما يقوله الأنبياء حق وواقع، وأما أولئك فإنه يصدق من 100 خبر عندهم إيش؟ خبر واحد. لكن المقصد مع وجود هذا الخبر يقع فيه إيش؟ إشكال عند المتلقي، أنه يقول لو أراد أن يماحل قال طيب هذا نبيكم قال بكذا وكذا وكذا، وهذا أيضا فلان ذكر كذا وكذا وكذا، وقع مثل ما ترون الآن من احتفاء الغرب بنبوءات نستراداموس ويقيمون عليها دراسات وأفلام وغيرها لاحتفائهم بهذه النبوات، وأن كثير من هذه النبوات ذكرها أنها وقعت. طبعا هذا في ظنهم، والمسألة يعني تحتاج بحثا، لكن أيما كان فيمكن أن يأتيه ويقول لك والله عندنا أيضا نحن كتب وجدنا أن أخبارها صادقة. إذا ليس هذا هو محل الإعجاز ولكنه أحد دلائل الصدق. إذا يجب نفرق بين هذه وتلك. نعم. وأما من هو في ظلمة كفره فإنما يتحدى فيما يبين له بينه وبين نفسه عجزه عنه، وأن البشر لا يأتي بمثله، ويتحقق مجيئه من قبل المتحدي. وكفار العرب لم يمكنهم قط أن ينكروا أن رصف القرآن ونظمه وفصاحته متلقا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تحديت إلى ذلك وعجزت فيه علم. فإذا تحديت يعني العرب، فإذا تحديت إلى ذلك وعجزت فيه علم كل فصيح ضرورة أن هذا نبي يأتي بما ليس في قدرة البشر الإتيان به إلا أن يخص الله تعالى من يشاء من عباده. وهذا هو القول الذي عليه الجمهور والحذاق، وهو الصحيح في نفسه أن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه. ووجه إعجازه أن الآن الوجه الذي اتفق عليه العلماء هو هذا الوجه اللي هو رصف القرآن ونظمه وفصاحته، يعني النظم العربي يمكن نختصرها بالنظم العربي لهذا القرآن بما فيه من ألفاظ وما فيه من إعراب وما فيه من رصف. هذا النظم العربي هو الذي وقع به التحدي وهو المعجز. لو تأملنا الآن لماذا نقول بهذا، من الدلائل طبعا ذلك كذلك من الدلائل أن هذا الوجه هو الذي ينتظم جميع آيات القرآن، ينتظم جميع آسف جميع سور القرآن، لأن التحدي كان بأقل شيء بسورة على الصحيح. أي سورة من السور، لو جئنا مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى إذا جاءنا ليس مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، هل فيها إخبار بالغيوب؟ ما فيها إخبار بالغيوب، ليس فيها ما يسمى بالإعجاز الغيبي. لو احنا تنزلنا في إعجازات متعددة القرآن، هل فيها إعجاز تشريعي؟ هل فيها إعجاز؟ هل فيها إعجاز؟ نجد أن كثير من أنواع الإعجاز لا توجد في هذه السورة. فهل نقول هذه السورة غير متحدى بها لأن أنواع الإعجازات غير موجودة؟ طبعا الجواب لا، لكن يجب أن نفرق بين المتحدى به ووجوه الإعجاز الأخيرة ذكر العلماء. المتحدى به فقط هو النظم العربي، وهو الذي ينتظم في كل سورة. أما وجوه الإعجاز الأخرى ذكر العلماء وممكن نسميها دلائل صدق، فهذه قضية أخرى لا علاقة لها بالوجه المتحدى به. فيجب أن نفرق بين الوجه المتحدى به وبين ما يسمى بأنواع الإعجاز، أو عبر عنها بدلائل صدق وهو أصوب من لفظة أنواع الإعجاز. فإذا فرقنا بين الأمرين يتضح الأمر. هل الفكرة الآن واضحة؟ واضحة إن شاء الله. طيب لا ناتي إليها، لاحظوا أنا أريد أن موضوعها طويل لكن سأختصر قدر الطاقة لأن الوقت يمر سريعا. دلائل الصدق متنوعة وكثيرة. الإخبار بالغيوب دليل من دلائل الصدق، التحدي دليل من دلائل الصدق. فلما نأتي الآن نناقش ما الذي وقع به التحدي، هل تحدى الله العرب بغيوب القرآن؟ الجواب لا. هل تحداهم بنظمه العربي؟ الجواب إيش؟ نعم. فإذا المتحدى به هو النظم العربي. دليل كونه هو المتحدى به أنه هو الذي تنتظمه كل سورة، وأما الأنواع الأخرى تذكر من الإعجازات فتوجد في سورة وتختلف في سور كثيرة. واضح الفكرة الآن؟ فإذا إذا فصلنا بين هذا يتضح عندنا جزء من المشكلة الواقعة فيما يتعلق بالإعجاز. نعم. ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله علما، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن قط محيطا. فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة، وبهذا النظر يبطل قول من قال إن العرب كان من قدرتها أن تأتي بمثل القرآن، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم صرفوا عن ذلك صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه. والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح، ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ونحن تبين لنا البراعة في أكثره، ونحن تبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام. حسبك، خلنا نشرح هذه فقط. طيب الآن بين وجه الإعجاز، لماذا؟ كون هذا كلام العالم المحيط باللغة، وأيضا هذا العالم المحيط باللغة ليس مسبوقا علمه بنسيان أو بجهل، ولهذا سبحانه وتعالى حينما ينطق بالكلمة تكون في موضع المناسب له، كما أنه أخبر لو نزعت اللفظة وأدرتها على لسان العرب بحثت عن كلمة مناسبة غيرها ما وجدت. فهذا وجه مهم جدا ننتبه له في كونه لماذا نقول إن كلام الله معجز، لكن هذا فيما بيننا نحن المسلمين. لكن من لا يثبت كون هذا كلام الله ويزعم أنه كلام محمد من المستشرقين لا يمكن أن تناقشه بهذا الأسلوب، لكن نحن فيما بيننا نعلم يقينا ما هو سبب كون هذا القرآن معجز، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. أما من ادعى الصرفة اللي هو النظام وقال إن العرب تستطيع أن تأتي بمثله ولكنهم عجزوا، فهذا لا شك أنه مخالف، لأن هذا يتصور فيه الذي يريد أن يأتي بشيء مثل القرآن يتصور فيه تلك الإحاطة الشاملة لمدلولات اللغة والإحاطة الشاملة للتركيب فيخضعها بمواطنها، وهذا غير موجود. والدليل على ذلك أن أنفس كلام العرب وهو الشعر، الشاعر نفسه قد يتصرف فيه وينقح، والناقد أو الناقل له أيضا قد يتصرف فيه ويغير حتى في النقل. ولهذا بعض الأشعار يقول لك وفي رواية كذا وفي رواية كذا، ما يقول لك وفي رواية أن الشاعر قالها مرة كذا مرة كذا، لا، أنه تكون أحد الرواة بدل فتبدل، حتى لو كان الشاعر معنى ذلك أنه كان في نوع من الاستدراك. أما في القرآن لا يوجد هذا، يعني ما يوجد كلمة تقول الله، ولما نقولها في قراءة أمر آخر، ليست مثل روايات الشعر، القراءات شيء وروايات الشعر شيء آخر. المقصود من ذلك أن هذا الكلام الرباني هو كلام العالم المحيط، فبإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء يتركب هذا الإعجاز من هذا النظم الذي تكلم به سبحانه وتعالى. نعم، أعطينا كلام الجارية. ألا ترى ميز الجارية نفس الأعشى نفس الأعشى، وميز الفرزدق نفس جرير من نفس ذي الرمة، ونظر الأعرابي في قوله عز فحكم فقطع إلى كثير من الأمثلة اكتفيت بالإشارة إليها اختصارا. فصورة قيام الحجة بالقرآن على العرب أنه لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم به وقال فأتوا بسورة من مثله قال كل فصيح في نفسه، وما بال هذا الكلام حتى لا آتي بمثله. فلما تأمله وتدبره ميز منه ما ميز الوليد بن المغيرة حين قال والله ما هو بالشعر ولا هو بالكهانة ولا بالجنون، وعرف كل فصيح بينه وبين نفسه أنه لا يقدر بشر على مثله، فصح عنده أنه من عند الله تعالى. فمنهم من آمن وأذعن، ومنهم من حسد كأبي جهل وغيره ففر إلى القتال ورضي بسفك الدم عجزا عن المعارضة حتى أظهر الله دينه ودخل جميعهم فيه. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأرض قبيل من العرب يعلن كفره، وقامت الحجة على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة، كما قامت الحجة في معجزة عيسى بالأطباء وفي معجزة موسى بالسحرة، فإن الله تعالى إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره. فكأن السحر في مدة فكان السحر فكان السحر في مدة موسى قد انتهى إلى غايته، وكذلك الطب في زمن عيسى، والفصاحة في مدة محمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. أيضا نرجع الآن إلى كلام المؤلف. طبعا في ميز الكلام بين الشعراء هذا معروف. الآن حتى القارئ القارئ للكتب لو جئ له بصفحات وقيل له ميز هذا كلام من، هل هو كلام مصطفى صادق الرافعي ولا أحمد الزيات ولا كلام العقاد، وكان قارئ مطلع على هذا، لو لم يكن يعرف يعني قالوا والله ما نعرف هذا، وجدناه أوراق ملزمة كذا ما نعرف من، يستطيع أن يحدد صاحب هذا الكلام لأنه يميز بين الكلام. العرب كان عندها تمييز، فكانت تستدل بما عندها من الذائقة في معرفة ما تستطيع وما لا تستطيع. والدليل على عجزها أنها رضيت بزفك الدم على أن تقبل التحدي، ولا لا؟ يعني تصور أنت الآن واحد تقول له شوف يعني أنا أتحداك أن تقوم بهذا العمل وأنت قادر على أن تقوم به، ثم تأتي تحاربه، أنت تسقطه من الجانب الأيسر، ما تذهب وتحارب وتسفك دمك من أجل هذه القضية تستطيع أن تفعلها. فكونهم تركوا التحدي ولم يقوموا به إلى القتال الذي يكون فيه سفك دم دل على عجزهم، دلالة عقلية، وذكرها الخطابي في رسالته في إعجاز القرآن. عندنا أيضا الآن أيضا مسألة لما ذكرها فيما يتعلق بقضية المعجزة، هل المعجزة تأتي يلزم أن تكون تأتي مما اشتهرها به القوم؟ الجواب لا، ولكن شرط المعجزة أن تكون مما يعلمه القوم، يعني يفهمه القوم ويذعنون له، سواء كان من جنس ما برع به القوم أو لم يكن، لأنه لا يلزم في المعجزات أن تكون من جنس ما برع به القوم، لأن معجزات الأنبياء متكاثرة وعندهم معجزات كبرى ومعجزات صغرى، والمعجزات الكبرى التي وردت عندهم لا يلزم أيضا تكون على ما برع به القوم، لكن القرآن بالذات القرآن وقع فيه هذا، كذلك موسى عليه الصلاة والسلام. أما عيسى فلم أجد ما يدل على أن قومه كانوا مشهورين بالطب، لأن اليهود هم الذين كانوا يملكون أو كانوا كثير في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان الرومان، ولا يعرف عن هؤلاء أنهم كانوا مشهورين بالطب، وإنما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه الدلائل التي يذعن من رآها أن هذا لا يمكن أن يقوم به إلا نبي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا المقصد من ذلك أنه لا يلزم الشهرة بقدر ما يلزم فيها أنه ثبوت فهم هؤلاء الأقوام لهذه المعجزة وإدراكهم أنها من عند الله سبحانه وتعالى. طيب سريعا قبل الأذان، الآن يقع سؤال مهم جدا. نحن نثبت الآن إعجاز القرآن وأن القرآن معجز للثقلين للإنس والجن، لكن السؤال الآن هل يلزم إيمان الكافر، هل يلزم منه إثباته لإعجاز القرآن؟ يعني إذا جاء كافر يسلم، ما أدري كان رودريغو مو عندنا اليوم، لو كان موجود كان يجيبنا على هذا السؤال، أو أبو عبد الرحمن البرازيلي ومرسل رسالة في الإيميل، لكن ما أظن نستطيع أن نرد عليها الآن، لكن أنا كنت أتمنى لو كان موجودا أنا نعرف يعني هو لما آمن يعني ما سبب إيمانه، هل سبب إيمانه والله عرف أن القرآن معجز فآمن، يعني هل هذا هو سبب إيمان الذين يعني الكفار؟ نقول الجواب إيش؟ لا، يجب أن ننتبه لها لكي نضع المعجزة في مكانها. إعجاز القرآن ليس هو سبب الإيمان المباشر، والكثير ممن أسلم بأسباب متعددة، ويمكن وهو مسلم وبقي مسلما فترة لا يعرف عن قضية إعجاز القرآن أي شيء، أليس كذلك؟ فإذا الآن قضية إعجاز القرآن اللي تحدى الله بها العرب هي قضية نعم هي تاريخية من جهة وباقية إلى يوم القيامة من جهة أخرى، لكن ليست هي محط الإيمان، هي كانت تحدي للعرب في أن يؤمنوا، فقالهم إذا كنتم لا تريدون الإيمان فأتوا بسورة من مثله، فإن كنتم لا تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله فهو دليل على أنه حق فيلزمكم أن تؤمنوا، فكان لمن كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعده دلائل الصدق المتعددة هي التي كانت سببا في الإيمان كثير من الناس، وليست قضية إعجاز القرآن، وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. هذه قضية. قضية أخرى مهمة في إعجاز القرآن، إعجاز القرآن سلك العلماء فيه مسلكان كما يقول مسلكين كما يقول محمود شاكر. المسلك الأدبي يعني دراسة الإعجاز من الجهة الأدبية اللي طلع ظهر منها علم البلاغة، والمسلك العقدي. المسلك العقدي هو اللي تكلمت عنه قبل قليل في تحدي أو في إثبات أن هذا القرآن حق من عند الله بثبوت المعجزة، وهذا كان مشاغبة بين المعتزلة وبعض الزنادقة في قضية ثبوت صدق هذا القرآن، ومن بين يديهم نشأ الكلام عن المعجزة لمنهم المعتزلة، ومن بين يديهم ظهر تعريف المعجزة الذي نراه إلى اليوم مثلا في كتب المعتزلة والأشاعرة وبعض أهل السنة، وفيه يعني في تعريفهم خلل ليس هذا مقام الكلام عنه. لكن أيا ما كان فنقول إن الحديث عن المعجزة من هذه الجهة العقدية وثبوتها هو حديث في النهاية عن صحة وقوع التحدي من عدمه، أن هذا التحدي وقع أو لم يقع، ونقول إن التحدي وقع وهو مستمر ولا يزال إلى يوم الدين. الجانب الآخر إنه مسلك الأدبي اللي هو بيان بلاغة القرآن، هذا الوصول إلى سر الإعجاز فيه غير مدرك، ومهما حامت حوله عبارات العلماء فكما يقول الخطابي أن إدراكه صعب. يعني سر الإعجاز، لما أقول لك هذا الكلام الآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لماذا هذا الكلام معجز؟ ما وجه الإعجاز؟ ما سر الإعجاز؟ تجد أنك مهما حاولت أن تعبر بالعبارة بعد العبارة لبيان وجه الإعجاز عباراتك لا يمكن أن تفي بهذا الغرض. ولهذا أقول ننتبه إلى هذه الحيثية، كل ما كتب العلماء في سر إعجاز القرآن فهو إنما هو كلام قليل أمام أمر كبير جدا، لأن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى وأنزله لكي يكون معجزا، في إدراك هذا السر من الصعوبة في مكان. ولكن تجد أن النفس تذعن لهذا الكلام الذي توقن بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كفاية بما يتعلق بهذا الأمر اللي هو إعجاز القرآن. في شيء منصور؟ طيب لعلنا نكمل الفصل الأخير هذا. نعم. باب في الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب الله تعالى. اعلم أن القصد إلى إيجاز العبارة قد يسوق المتكلم في التفسير إلى أن يقول خاطب الله بهذه الآية المؤمنين، وشرف الله بالذكر الرجل المؤمن من آل فرعون، وحكى الله تعالى عن أم موسى أنها قالت قصيه، ووقف الله ذرية آدم على ربوبيته بقوله ألست بربكم، ونحو هذا من إسناد أفعال إلى الله تعالى لم يأتي إسنادها بتوقيف من الشرع. وقد استعمل هذه الطريقة المفسرون والمحدثون والفقهاء، واستعملها أبو المعالي في الإرشاد، وذكر بعض الأصوليين أنه لا يجوز أن يقال حكى الله ولا ما جرى مجراه. قال القاضي أبو محمد عبد الحق وهذا على تقرير هذه الصفة له وثبوتها مستعملة كسائر أوصافه تبارك وتعالى. وأما إذا استعمل ذلك في سياق الكلام والمراد منه حكت الآية أو اللفظ فذلك استعمال عربي شائع وعليه مشى الناس، وأنا أتحفظ منه في هذا التعليق جهدي، لكني قدمت هذا الباب لما عسى أن أقع فيه نادرا، واعتذارا عما وقع فيه مفسرون من ذلك. نعم، يعني هذا الحقيقة جانب من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والمؤلف عنده عبارات فيها جانب من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن القاعدة المعروفة والمشهورة أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. لو قيل أن هذا من باب الصفات لوقع الإشكال ذكره أو اعترض عليه بعض العلماء الذين ذكرهم ابن عطية، ولكن ما دامت من باب الإخبار فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، ولكن بشرط أن يكون لا يكون في الإخبار ما يشير إلى النقص. ولهذا عبر العلماء كما يقول بهذه العبارات شرف الله وذكر الله وعبر الله عن كذا إلى آخر من هذه العبارات التي هي في محل اتفاق من العلماء في استخدامها ولم يقفوا عندها، لأنها من باب إيش؟ الحكاية والإخبار، وليست من باب إثبات الصفة، لأن الصفة لا تثبت إلا بالنص. نعم. المؤذن. وقد استعملت العرب أشياء في ذكر الله تعالى تنحمل على مجاز كلامها، فمن ذلك قول أبي عامر يرتجز بالنبي صلى الله عليه وسلم: فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وقول أم سلمة: فعزم الله لي، في الحديث في موت أبي سلمة وإبدال الله لها منه رسول الله. ومن ذلك قولهم: الله يدري كذا وكذا. والدراية إنما هي التأتي للعلم بالشيء حتى يتيسر ذلك. قال أبو علي: واحتج بعض أهل النظر على جواز هذا الإطلاق بقول الشاعر الجوهري: لا هم لا أدري وأنت الداري. قال أبو علي: وهذا لا ثبت فيه، لأنه يجوز أن يكون من غلط الإعراب، من غلط الأعراب، من غلط الأعراب. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: وكذلك أقول إن الطريقة كلها عربية، لا يثبت للنظر المنخول شيء منها. وقد أنشد بعض البغداديين: لا هم إن كنت الذي بعهدي ولم تغيرك الأمور بعدي. وقد قال العجاج: فارتاح ربي وأراد رحمتي. وقال الآخر: قد يصبح الله إمام الساري أمام بالفتح، قد يصبح الله أمام الساري. وقال الآخر: يا فقعسي لم أكلته لمه لو خافك الله عليه حرمه. وقال أوس: أبني لبينا لا أحبكم، وجد الإله بكم كما أجد. وجد الإله بكم كما أجد. وقال الآخر: وإن الله ذاق عقول تيم، فلما رأى خفتها قلاها. ومن هذا الاستعمال الذي يبنى الباب عليه قول سعد بن معاذ: عرق الله وجهك في النار، يقول هذا للرامي الذي رماه، وقال: خذها وأنا ابن العرقة. وفي هذه الأمثلة كفاية فيما نحوناه، إذ النظير لذلك كثير موجود. وإن خرج شيء من هذه على حذف مضاف، فذلك متوجه في الاستعمال الذي قصدنا الاعتذار عنه، والله المستعان. نعم، طبعا كما تلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى يعني أورد هذا الباب، هو قضية مرتبطة بالاعتقاد. المثل الأول الذي ذكره يقول الراجز يرتجز بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ولم يستدرك عليه، فهذا دليل على صحة هذا التعبير في قول فاغفر فداء لك ما اقتفينا، يعني فداء لله سبحانه وتعالى، فكانه جعل قول فداء لك أنه لا يصح أن يقال لله. فنقول ما دام قاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة هذا التعبير. وكذلك قول أم سلمة: فعزم الله لي، إذا كان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها ولم يستدرك عليها، فالأصل صحة مثل هذا التعبير. أما ما ذكروا عن أبي علي الفارسي أن بعض أهل النظر احتج بقول الشاعر: لا هم لا أدري وأنت الداري، هذا لا شك أنه قصور في الاحتجاج، لأن مثل هذه الأمور إن كان المراد إثباتها صفة لله، فإنه لا يثبت لله صفة إلا بما ثبت في الشرع، ولا يجوز إثبات الصفات من خلال الأشعار أو من عبارات الناس. لكن إذا كانت كما قلنا على باب الحكاية فجائز، على أن الدراية المراد بها إيش؟ العلم، وليس المراد بها مثل ما ذكر المؤلف أنها التأتي للعلم بشيء بعد الشيء، وإنما نقول أن مراده هو العلم فعبر عنه بالدراية. كذلك أيضا ما ذكره من عبارات هي عبارات شعراء، مثل قول فارتاح ربي وأراد رحمتي، أو ولم تغيرك الأمور بعدي، هذه كلها من عبارات الشعراء التي فيها مجازات واسعة جدا، وفيها أيضا خلل وقصور في معرفة مخاطبة الله سبحانه وتعالى من هؤلاء، فلا يؤخذ بمثل هذه عن الأشعار. وكما قلت لكم إن بعضها يستدرك عليه لأن فيها نوع من نقص في العبارة مع الله سبحانه وتعالى فلا تقبل، وأما بعضها فهي حكاية يجوز إطلاقها وليس فيها شيء من النقص. لعلنا نقف عند هذا، بعدها أسماء القرآن وذكر السورة والآية، وهذا يدخل في باب التفسير، فنتوقف عند هذا لأنه به تنتهي المقدمة، ومن هذا يبدأ أو يبتدئ الكلام في التفسير، ونكون بهذا إن شاء الله قد يعني أنجزت معكم ما يتعلق بشرح هذه المقدمة، يعني شرحا موجزا، وبعض الـ الـ الـ يعني العبارات أو بعض القضايا اللي كانت طويلة هي مجرد ذكر لأمور مثل فضائل القرآن وما يتعلق بالأحرف السبعة، كانت تحتاج إلى تلخيص، ولم أعمد إلى طريقة تحرير العبارة قوله كذا بمعنى كذا قوله كذا بمعنى كذا، لأن هذا يمكن إدراكه في غير هذه المجالس. وأنا في نظري مثل هذه المجالس أنا تكون لتقرير المشكلات وضبط المسائل العامة وليس لضبط مثل هذه العبارات، لأن هذه يمكن أن تدرك في غير مثل هذه المجالس العلمية التي تلاحظون ضيق الوقت فيها، وأننا بحاجة لو كنا نستشرح هذه العبارات التي وردت لأخذ منا وقتا أكثر من ذلك. نأخذ بعض الأسئلة الواردة طبعا على غير ترتيب. يعني يقول